الحرية من تسجيلات سينما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. قد عرج كلم لرب وجاه هم يزل من قصد ذاك الجناب جاه يا يا يا يا يا با الله صل عليه الله صل عليه هذا الذي قد عرج كلم لرب وجاه Oh, yeah. حكمي بحما أبي فاطمة نوي والله لك. الله الله صل عليه الصلاة والسلام. هم يزول من قصد ذاك الجناب وجاء عمره لها هيا بنا نحتمي بحماها أبا الزهراء والله لها لها. فاضت دموعي يوم الحشر انت لها وزناك اشفع لنا محمد عن المقام وجاه. يا ضو على مدين بنات شعيب وردا بحر الفيافي والشوب وردا يا موسى سقادة النور الدنيا يا يا يا يا يا يا يا با وحدا قلنا خبرت لابوها باللي جرى غنيت يا ابو بكر غنيت يا ابو بكر والله صغرك أبا الزهراء ما صار مثل نبي لأمة دخرا يا يا يا محمد والله فاق البدر أحمد فاق البدر وحبه لنا والله نعمة يا عاشقين المصطفى صلوا عليه. اللهم صل عليه. هنيت يا ابو بكر هنيت يا ابو بكر والله صغرك ابا الزهراء ما صار مثل نبي لامته ذخرى يا يا يا يا يا عيوني ابا القاسم فاق البدر والله احمد فاق البدر حب لينا والله نعمة والله نعمة ايش اقول يا قمر ايش اقول يا قمر وانت في السماء نور وحبيبي احمد والله للبدور نور يا يا يا يا يا عاشقين المصطفى يا عاشقين المصطفى صلوا على كامل النور حبيبي أبا الزهراء. فصلوا على كامل النور يا عاشقين المصطفى صلوا على أحمد كامل النور محمد سيد الخلق الذي كان محمد الذي امتلأ بالنور نوره الأرض وسبع السماوات محمد سيد الخلق الكريم كان أت محمد الغيب ضل له. ابنه عندك. بدنا سمع يا شباب، صلوا على النبي يا شباب. أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن وإن رمت السوى فلن تجدني. الله الله جل جلاله. يا سلام. الله الله. أنا الموجود فاطلبني تجدني. سبحانه وتعالى. الله الله. وإن رمت السوى فلن تجدني. تجدني تطلبني سريعا قريبا من فاطلبني تجدني. تجدني في سواد الليل. قريب الذكر فاطلبني تجدني. يا عيني الله. تجدني في سجودك لي قريبا إلى معناك فاطلبني تجدني. تجدني مسرعا في كل أمر أنا الوهاب. أنا الوهاب فاطلبني تجدني. لبيك فاطلبني تجدني. أتذكر ليلة ناجيت فيها. أتذكر ليلة ناجيت فيها. ألم ألم أسمعك فاطلبني تجدني. إذا المضطر ناداني أجرني. إذا المضطر ناداني أجرني. نظرت إليه فاطلبني تجدني. قد بارزتني بالذنب جهرا ولم أكشف كم فاطلبني تجدني فمن مثلي وأين يكون مثلي وأين ترى تجلني مولى مولى المواهب للخير واهب مولى المواهب مولى للخير واهب لا حد واهب كنز الرضاء العوني حسبي هو ربي يلوان عوني حسبي هو ربي يلوان مولى مولى المواهب للخير واهب مولى المواهب مولى للخير واهب ما حد واهب كنز الرضا حسبي هو ربي الوهاب حسبي هو ربي الوهاب أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى محمد ما بغى طه عظيم الجاه محمد ما بغى طه عظيم الجاه محمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى محمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى محمد ما أبهى طه عظيم الجاه محمد ما أبهى طه عظيم الجاه محمد ما أبهى طه عظيم الجاه محمد ما أبهى طه عظيم الجاه مضمنا أهوى أبدا ولا أنسى مضمنا أهوى أبدا ولا أنسى مضنا أهوى أبدا ولا أنسى مضنا أهوى أبدا ولا أنسى يا نسيما بلا سحاب بلغ طه المختار يا نسيما بلا سحاب بلغ طه المختار سحار بلغ طه المختار ونسيما بلا سحار بلغ طه المختار بعد مجمع المدرار وسأل ليل الأوطار عن مجمع المدرار وسأل ليل الأوطار وسأل ليل الأوطار الأوطان على مجمع المدرار واسأل ليل الأوطان على مجمع المدرار واسأل ليل الأوطان على مجمع المدرار واسأل ليل الأوطان يا حبيبي يا طبيب أنت نور الأنوار يا حبيبي يا طبيب أنت نور الأنوار على كل العباد يقولوا ده قد على كل العباد من ولود قد زاد على كل العباد من ولود قد زاد على كل العباد هدينا للرشاد والخير والسعاد هدينا للرشاد والخير هدينا للرشاد والخير والإسعاد هدينا للرشاد والخير والإسعاد هدينا للرشاد والخير والإسعاد هدينا للرشاد والخير والإسعاد فضحي مدحي له عيد الأعياد فضحي مدحي صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود على روح الوجود المصطفى المحمود وآله المصطفى المحمود وآله الوسود صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود على روح الوجود المصطفى المحمود وآله المصطفى المحمود وآله الوسود المصطفى المحمود وآله الوسود أصحاب أخطاب أهوى استجب لي أصحاب أخطاب أهوى استجب لي يا مولانا صلي دائما تجلي يا مدى على النبي العربي أطلع به الناس وعلى ذوي العلا كما ومن شيّنوا وما تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب الله صلي على نور الهادي الله تجلى